زعماؤكم يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة. قال كانتا إلى جنبهما، كانتا مساويتين لهما، أو ماذا قال؟ كانتا تحت وإلى لا. سبحان الله، كيف ما نعرف القرآن؟ أين المساواة الذين يطالبون بمساواة المرأة للرجل؟ ولما انهزمنا وخليناهم يساوون، الآن يطالبون بالفوقية، يجب أن تكون هي القاضية والحاكمة. أرأيتم ما فعل بكم اليهود والنصارى والمجوس، وما زالوا يفعلون، مسخوا قلوبنا وعقولنا وأفكارنا، وتظن المرأة أنها تقدمت ترقت، رموا بها في جحيم وما تشعر، ذبحوها وسلخوها. أيام كانت تحت ولاية فحل يحميها من الإنس والجن، يقيها كل مكروه، يموت دونها وهو البطل، فصلوا عنه قدموها فوقه ورفعوها، تتخطفها الأهواء والشياطين ولن تفلح أبدا. وما زلنا نائمين. سبحان الله، كأننا ما سمعنا بهذه الآية. أين المساواة؟ أين التفوق والعلو؟ تحت عبدين من عبادنا صالحين. قال الشيخ: باب إرداف المرأة خلف أخيها. قال حدثنا عامر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة. هذا ابن أبي مليكة من آثاره المحفوظة أنه قال: أدركت 30 صحابيا ما منهم أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه.